الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الميت 70 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن في باب الاحتساب في الساعة. وقد كنا ولا نزال بسبب شرح الحديث الثاني من هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقاملوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: وأنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسمى من شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء. وكنا قد أوضحنا ميزان الاعتدال في السير على منهج الإسلام الذي رسمه الله عز وجل لعباده. كنا نبهنا إلى ميزان الاعتدال كما يوجده لنا رسول الله في هذا الحديث وغيره عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الإنسان يخطئ خطأ كبيرا عندما ينظر إلى طائفة معينة من الأعمال ويظن أنها فقط هي الطريق الموصل إلى الله، ويهمل بقية التصرفات والأعمال الأخرى، ومن ثم يقع في الشك. ولكن لو علم الإنسان أن كل ما يصلح الإنسان فردا ومجتمعا، كلما يصلح الإنسان فردا ومجتمعا فهو جزء لا يتجزأ من شرائع الإسلام، وأن الله ينبض عباده إلى القيام بهذه الأعمال التي تصلح الفرد أو تصلح المجتمع، لعلم أن واجبه كمسلم أن يوزع وقته وجهده بين هذه الأعمال كلها، ومن هنا لا يقع في الشتت ولا يقع في الغلو. أي مثلا لا يسهر الليل بطوله في الصلاة، لأنه يعلم أن إنفاقه الليل كله في الصلاة يضيع عليه شريحة أخرى من شرائح العمل الإسلامي في نهاره غدا، ومن ثم فهو مكلف بأمر من الله عز وجل أن يرجع وقته وجهده بين الصلاة ليلا وبين مؤانسة أهله ورعاية أولاده وبين الإقبال على علم ينتفع به وبين أخذ قسط كبير من الراحة استعدادا للعمل الذي ينتظره غدا وهكذا. شرحنا ذلك في درسنا الماضي. فإذا المؤمن أي الإنسان الذي يريد أن يتعرف على الإسلام يجب عليه أن يعلم أن العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله ليست محصورة في العبادات التي قد نسميها تقليدية، لما عدا ذلك أمور دنيوية هذا خطأ فيه. عقولنا من هذا تجد أن نعلم أنه وما من نشاط يمكن حقيقية ضمن المجتمع إلا وهو في بنيان الإسلام. ما عرفنا أن الإسلام عبارة عن صحيفة عليها مبادئ الإسلام وأعماله، وما من ساعة تتقلب فيها وما من حالة تمر بها إلا وللإسلام فيها حكم. إذا عرفنا هذا أدركنا مدى الغباء الكامل في الكلمة التقليدية التي لا معنى لها والتي تتكرر على ألسنة بعض الناس، مثلا نعطي المال قيصر لقيصر ومال الله لله. نعم، ما في شيء من هذا، كل شيء لله، وقيصر نفسه ملك لله عز وجل، والحياه كلها كما قلت صحيفه بيضاء وجد الانسان ليرسم على هذه الصحيفه عمل الاسلام. فإذا مضى من باب الموت وانتقل من هذه الحياة يكون قد ملأ عمره بالإسلام، كل شيء جزء لا يتجزأ من الإسلام ما دام داخلا فيما يصلح الفرد أو المجتمع. قلنا لمالك أن الإنسان لا يعلم مصالحه الحقيقية الصافية من الشوائب، ولذلك جاء الإسلام نجدة له ليعرفه بأن هذه قائمة المصالح، وإن توهمت في باب الأمر أنها أضرار وليست مصالح، وهذه قائمة الأشياء المسقية المهلكة، وإن توهمت في باب الأمر أنها داخلة في مصلحته. هذا شأن الإسلام، جاء ليعرفك ما لا تستطيع أن تعرفه بمحض إدراكك وتفكيرك. هذا الواقع أو هذا الميزان يخلص الإنسان من التطرف. لا، ما يمكن للإنسان أن يتفرغ، لأن الحياة كلها إسلام، فلا بد أن يوزع وقته بين كل الخدمات الإسلامية التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. لقد قلنا في آخر درس لو أن فطرة الإنسان ومصالح الإنسان وغرائب الإنسان ومشاعر الإنسان وأشواق الإنسان هذه كلها لو تجسدت في مظهر كائن له طول وعرض وعمق لكان أدق صوب صادق عليه تماما حصل على قدره هو صواب الإسلام. فالإله الذي خلق الإنسان وبث فيه غرائبا وبث فيه أشواقه وربط بينه وبين الطبيعة كما يقولون أي الكون بالمصالح. هذا الإله الباكر هو الذي شرع هذا الدين، فجاء هذا الدين الذي شرعه الله غطاء دقيقا لما يشعر به الإنسان من حاجات ومن رغائب ومن غرائز ومن أشياء، ومهمة الإنسان أن يغذي حاجاته وأن يبحث عما يشبع إنسان يسعه لكن تماما كما يفعل الإنسان عندما يستشير الطبيب أمامه ألوان من الأغذية والأطعمة وكلها مما تعطي النفس إليه، لكن الإنسان المثقف الخبار الواعي هو ذاك الذي يعلم حاجات النفس، ما هي أنواع الفيتامينات الأغذية التي يتطلبها الجسم الإنساني، ثم يعيد فيتعرف على هذه الأغذية ليطابق بينها وبين حاجات الجسم، ثم يحتاج إلى استشارة طبيب، أي يحتاج إلى أن تكون أنت ذات قاصر طبية، فإن لم تكن لا ذات قاصر طبية ولا تستشير طبيبا ربما تهلك نفسك من حيث تريد أن تسعدها، تأكل من هذا وهذا وهذا دون ميزان ودون حساب، فتقع في مغبة الشقاء من حيث أردت تغذية جسمك، فتماما غذاء الغرائز الإنسانية، الأشواق الإنسانية، الحاجات الإنسانية، هذه كلها تحتاج إلى أنجى غذاء، ولكن لكي تتناول الغذاء الذي يصلح كيانك الإنساني لا كجسم وإنما كأشواق ورغبات وغرائز، لا بد أن تسأل الطبيب المختص. من الطبيب المختص؟ الله الذي خلق أشواقك ورغائبك وكثرتك وعلاقة ما بينك وبين الكون، هو الذي يعلم كيف تتصرف حتى تصلح غرائزك هذه وتشبعها. والله عز وجل أعطاك صفحة التعليمات، ما هي صفحة التعليمات؟ هي الإسلام. فالإسلام عبارة عن صوت صادر جاء مفصلا على قدر الرغبات والغرائز والأشواق والعواطف والوجدان الإنساني. إذا كان الأمر كذلك فكل شيء ينبغي أن يكون إنسان في قائمة كثيرة من الأغذية، ينبغي أن تأخذ من كل هذه الأغذية بحساب وبشكل معتدل. هنا نعود إلى تكمن ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أرانا كيف يقسم أوقاته، تحدث عن نموذج عن الصوت عن الصلاة، ثم تحدث عن الزواج، قال لا أتزوج الإنسان. الزواج معروف هو أمر مشروع، لكن ما خطورة الزواج وأهميته في قائمة الواجبات أي الأعمال الإسلامية؟ خطورة الزواج تتجلى لنا من خلال خطورة الواقع الذي ينجرف فيه الناس عند عدم الزواج. انظر إلى المصيبة التي يبتلى بها المجتمع الإنساني، ولا أقول الإسلامي، الإنساني، إذا ابتعد عن الزواج. انظر إلى الخطورة التي تنزلق إليها المجتمعات والى الشقاء والمصائب الكثيرة المتنوعة من خلال معرفتك لخطورة تلك المصائب تعرف مدى أهمية ما يعصم الإنسان من هذه المصائب وهي الزواج. الإنسان فكر منذ أن أنشأه الله عز وجل على هذه الرغبة الجنسية المعروفة، منذ أن أخبرنا الله عز وجل قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. منها ينبئنا عن الرابطة التي أقامها الله عز وجل بين الجنسين. ومنذ أن قال لنا وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ومنذ أن قرر لنا هذا الكلام، هذه الحقيقة سردت نفسها في صيام الإنسان فرضا. وكان لابد من ذلك كما تعلمون، لما شاء الله عز وجل أن يبقى هذا النوع الإنساني يعمر هذه الأرض إلى الميقات المحدد في علم الله عز وجل. إذن هنالك حكم من هذه العلاقة ومن هذه الرابطة. لكن هذه الرابطة أيها الإخوة بمقدار ما هي ضرورة لبقاء النوع، بمقدار ما هي قنبلة قابلة للانفجار وخلق الدمار فيما حولها على نطاق واسع ومدى خطير، فيما اذا لم تستعمل هذه العلاقة على النحو الدقيق الحكيم الذي جعلها الله عز وجل من اجل رعايته، فهي عبارة عن سلاح ذو حدين كما يقولون. هذه العلاقة التي أقامها الله بين الرجل والمرأة شرط لا بد منه فيما أبدعه الله وأحكمه من خلقه لبقاء النوع الإنساني. لكن إقامة هذه العلاقة ممكن أن تكون على نحو مدمر، وممكن أن تكون على نحو مستمر. فمتى تكون هذه العلاقة على نحو مدمر؟ فيما إذا ترك الإنسان نفسه لغرائزه هذه يتمتع كما يشاء، وفيما إذا تركت المرأة نفسها لغرائزها تتمتع بهذا الشعور كما تبتغي. عندما يسير كل من الرجل والمرأة على أرض فسيحة لا ضوابط لها ولا حدود، يعني عندما يمارس كل منهما ما يسمى اليوم بالحرية الجنسية، فإن هذه العلاقة التي رتبها الله عز وجل بين الرجل والمرأة تصبح أداة دمار قولا واحدا. ولا نريد أن نستدل وأن نأتي بالكلام الذي أكل الدهر عليه وشرب، ولا نريد أن نتعب أنفسنا بذكر مؤيدات تغنينا الحضارة الغربية عن أن نتعب ألسنتنا بسردادها. الشيء الذي يعني نصمت عنه تنطق به الحضارة الغربية اليوم أبلغت وبأعلى صوت وبأوضح بيان. لا داعي إلى أن أعمق بيان الحيثيات التي تبين أن هذه العلاقة إذا صارت بدون ضوابط في حياة الإنسان أعقدت المجتمع الإنساني جماعه. بسوء هذه العلاقة هلكت الحضارة الإيمانية وتمزقت شر منهجة، وبسوء هذه العلاقة بادت الحضارة اليونانية، وبسوء هذه العلاقة نشهد اليوم احتضار الحضارة الغربية. هي في ساعة احتضار، نعم، أمر لا إشكال فيه. إلى أين يسر الإنسان الرجل والمرأة بهذه العلاقة من هذا الزمان؟ إلى أين يسر؟ إلى الملائكية؟ لا يمكن. يقول الإنسان أنا سأكون يعني بعيدا عن كل هذا حتى أطمن نفسي أنني لم أقع في متاهات وفي شقاء، لم أسقي نفسي ولم أسقي ذلك. هذا كلام كافر وكلام باطل، لأن الله لم يصغ الإنسان ملكا وإنما صاغه إنسانا، وإنسانية الإنسان تتكون من الطبائع والعناصر والمشاعر التي تعرفون. إذا ما الملام؟ الملام هو أن نمارس هذه العلاقة ضمن منهج وضمن نظام. من أين نأتي بهذا النظام؟ ومن الذي رسم لنا هذا النظام؟ ذاك الذي أقام هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، ذاك الذي غرس هذه الصلة بينهما وجعل كل منهما سكنا للآخر، أي الله. فالإله الذي فطرك على هذه المشاعر وضع أمامك منها. الإله الذي رسم لك الدواء رسم لك كيفية تناوله حتى لا الإنسان إذا استعمل الدواء على غير الطريقة التي رسمها له الطبيب يهلك، الدواء ينقلب إلى سم. وهذا الدواء، هذه العلاقة دواء لبقاء الماء الإنساني ولبقاء المجتمع الإنساني على مستوى من السعادة التي ينبغي أن تتحقق لها. طيب هذا الدواء ما الذي يصف تناوله؟ الذي وضعه، ما الذي وضعه؟ هو الله عز وجل. إذا أصبح المجيء إلى الدواء فرارا من ذلك الدواء، وهكذا يتبين مدى أهمية الزواج كسرعة إسلامية لا بد منها من خلال تطورنا لمدى الدمار والهلاك الخطيرين اللذين ينقذف فيهما المجتمع الإنساني إن لم يضبط نفسه بالنظام الذي أرساه لنا الله عز وجل. هذا ما نقول مقياس خطورة الزواج إيجابا تعرفه من مقياس خطورة عدم الزواج سلبا. ولذلك كان الزواج ساعة من الساعة وقربة من القربة بل من أخطر القربة إلى الله سبحانه وتعالى، بالمعنى الذي ذكرته من قبل وأذكره اليوم. ولذلك أيضا إذار عز وجل في القرآن أمر بالتجويد، قال وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولذلك حطم بيان الإله في نفوس عباده، بيان الإله حطم في نفوس الناس تصور بل التصور الخاطئ لبشاعة إنسان عظيم عظيم مقرب إلى الله ويتزوج. الإنسان القديم وأن هكذا يكتب إن يسير يكون يقيم علاقة جنسية بينه وبين النساء الباري عز وجل قال ولقد أرسلنا قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذريه أرسلنا من قبلك رسلا لكل رسول من هؤلاء الرسل جعلنا له أزواجا وذرية لماذا يقول الكلام الإلهي هذا الكلام حتى تتختم في الأسئلة ذات التصور الخاطئ من أن الإنسان العظيم العظيم المثال المقرب إلى الله يعني ينبغي أن يكون بعيدا عن هذه التفاهات كما قد يتصور البعض هو أمر فاتح في تصور إنسان فاتح ولكنه ليس أمرا فاتح بل هو أمر مقدس جدا في مقياس ما شرعه الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع ينبغي أن نتمثله جيدا لأسباب كثيرة سنذكرها بعد قليل ولكن نريد أيضا بشيء من التفصيل شدة علاقة الزواج بالإسلام والعبودية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما أمر بالزواج وأحاديث أمره بالزواج محفوظة لا سيما لدى الشباب من الذين يدرسون شيئا من الإسلام أو يتفقدون بشيء من الثقافة الإسلامية هذه الأيام لها مديون ومديونها ما هو المجتمع إن قلل من أهمية النظر إلى قداسة الزواج لابد أن ينظر بالمقابل إلى قداسة الانحراف والفاحشة إما أن يقدس الزواج وإما أن يقدس الفاحشة لا شك أنه سيقع في إحدى النتيجتين ولذلك كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لا يبتعد عن النكاح إلا عاجزا أو فاجر لا يبتعد عن النكاح إلا عاجز ومعذور لعزمه أو فاجر لابد وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده أن رجلا من الصحابة كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت قريبا منه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا نهار قال الله ما لك لا تتزوج رسول الله اني متفرغ لخدمتك فان تزوجت حول بيني وبين ذلك نعم سقط النبي عليه الصلاه والسلام سأله بعد أيام السؤال ذاته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه إجابة ذاته ثم أخذ هذا الصحابي يفكر قال في نفسه لا شك أن رسول الله أدرى بمصلحتي في الدنيا والآخرة فلئن سألني الثالثة لأقولن له زوجني يا رسول الله وفعلا سأله بعد أيام للمرة الثالثة ما لك لا تتزوج فقال يا رسول الله أنا كفيف تزوجني إن شئت فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسرة وأمره أن يقول لرب تلك الأسرة إن رسول الله أرسلني يأمركم أن تزوجوني من ابنتكم فلانة وذهب الرجل فتزوج انظر إلى تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوبه كثيرون هم الذين يقعون في نوع من التصرف الذي يحذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه أنا بدلا من أن أبدد وقتي مع الزوجة والأولاد ويلجئني هذا الى عمل في الاسواق واتجاه الى الدنيا بدلا من هذا اتفرغ للعباده، اتفرغ للطاعه، اجعل وقتي كله لله. هذا الكلام في بابه الامر يبدو صحيحا، لكن متى يظهر غيار هذا الخيال والاسلامه؟ اذا عرفنا ميزان الاعتدال في الاسلام، وعرفنا ان الاسلام ليس مجرد محراب عباده، الاسلام ليس مجرد ان تنزل الله وتذكره، الاسلام عباره عن بناء مجتمع. اذا ادركت هذا عرفت مدى كفاءه هذا التدريس. ولذلك قالوا ان والزهادة وهي من كبار الأولياء، قال له الرجل: فمن أن لك ما تفرغ من أجله إقبال وفي سبيل مرضاته سبحانه وتعالى. قال له إبراهيم لأبن: لريحة منك بسبب العيان خيرا من كل ما أنا فيه. لريحة منك بسبب العيان خيرا من كل هذا الذي انا فيه. قال له: طيب تجنبين ولا تتزوج؟ قال له: ليست لي حاجه الى النساء ولا اريد ان اخدع النساء. اتفق طبعا عذرا شرعيا فيه. وكان هدباك مع ثله من اصحابه فيه، وكان جالسا معهم في وقت من الاوقات يتذاكرون. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: هل تعلمون انسانا يمارس عملا افضل مما نحن فيه؟ بحسب دارس هم في جهه وفي ساعات الفراغ يدرسون فيتذاكرون العلم، لما تريد خيرا من هذا؟ قالوا: لا نعلم. فقال لهم عبد الله بن المبارك: ان رجلا متزوجا قام من الليل فنظر الى اولاده وقد تعروا فسترهم وغطاهم بارديتهم يقيهم بذلك من برد الليل وشفائه. هذا الرجل عمله خيرا مما نحن فيه. هذا كلام عبد الله بن المبارك، رجل قام من الليل بأسرته فتفقد أولاده فرآهم وقد تعروا فاهتم بشأنهم وأعاد إليهم أغطيته يقيهم بذلك من برد الشفاء. هذا الإنسان عمله هذا أفضل مما نحن فيه. ما البعد الذي يلفت إليه عبد الله بن المبارك إبراهيم بن أدهم أنظارنا؟ البعد الذي يلفت أنظارنا إليه هو أن الإسلام عبارة عن علاج أرسله الله عز وجل لإقامة المجتمع الإنساني على خير نسب. هذا هو الإسلام. الإنسان لا بد أن يعمر هذا الكون. هكذا قال الله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كيف نعمر هذا الكوكب الأرض؟ بأي طريقة؟ بأنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية، وكيف نكون المجتمع السبب والإحمام؟ الإسلام جواب عن هذا السؤال وتصوير لهذا البناء. أعظم وأهم خطوة في إقامة البناء الاجتماعي الإنساني هو قضية الأسرة، قضية الأسرة. لا يمكن للإنسان أن يساهم في بناء المجتمع الإنساني من خلال زاوية الاكتساب والتربية والرعاية الاجتماعية والدينية إلا من خلال هذه الخلفة. فمن بنى أسرة فهذا الإنسان من خلال أسرته التي بناها يمارس العمل الاقتصادي الذي هو شرط أساسي في المجتمع. من خلال خدمته لهذه الأسرة يمارس العمل التربوي الذي هو شرط أساسي أيضا في بناء المجتمع. يمارس العمل الديني لأنه يوجه أولاده توجيها دينيا ويكون مدرسة دينية في بيته. هذا جزء لا يتجزأ من العمل الاجتماعي. يمارس إدخال السرور في القلوب وهذا جزء عظيم ومقدس من العمل الإنساني الإسلامي. ما تقرب عبد إلى الله بطاعة فإدخال السرور في قلوب عباد الله. فالرجل من خلال بناء هذه القلية يدخل السرور على قلب زوجه وأولاده. من خلال إقامته لهذه القلية يمارس العمل الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية في الأسواق. من خلال قيامه بهذه بشأن هذه القلية يمارس العمل التربوي والعمل الديني. هذا العمل استقطب أربعة أعمال كل منها جزء لا يتجزأ من أقدس الأعمال الإنسانية. ولذلك كان هذا الإنسان الذي يعني اهتم بشأن أسرته اهتماما أيقظه من الليل وأقبه من مضجعه وأقامه ليتفقد أسرته وأولاده كان عمله لا يقل عن عمل المجاهدين في سبيل الله بل ربما كان أكثر. هذا المعنى إذا أصبح واضح. فالإنسان الذي يقول بعد هذا أنا لابد أن أتقرب إلى الله بأن أفصل نفسي عن الزواج لابد. هذا الإنسان يعني أبلغ يريد أن يتقرب إلى الله بطريق يبعده عن الله سبحانه وتعالى. من أين جاء هذا الوهم إلى ذهن هذا الإنسان؟ يأتي هذا الوهم من التصور الثاني. يقول الزواج متعة أعظم وألذ متعة في الحياة ربما كان الزواج. إذن هذا الزواج متعة نفسية وليست قربة إلى الله. من خلال هذا التصور يدخل الغلط. لكن الجار حكيم الجار والله لا يمتعك بمتعة من يعني المغانم إلا وتتجر لك تحتها قدرها من المغانم. فالإنسان عندما يتقرب إلى الله بالزواج لا يتقرب بسبب أنه مدفع نفسه إنما يتقرب إلى الله بأن تمتعه هذا كان بابا إلى خدمة اجتماعية جليلة القدر قدسية المعنى. هذا هو السبب. لكن الجار الحكيم دائما يربط المغنم بالمغرم. الغرام ثقيلة على النفس. ما الذي يجعلها خفيفة عليك؟ أن يبث الله فيها شيئا من الحلاوة ويريك منها بريقا من فيك شدائد الغرامة التي من ورائها. فالإنسان عندما يتزوج ويبني الأسرة يقع يتقرب إلى الله عز وجل لا بمتعة هذا الزواج وإنما يتقرب بما جرته هذه المتعة من أعمال وجهاد. وجهاد هو فعلا جهاد في سبيل الاشتراك المباشر في بناء المجتمع الإنساني. ومن هنا كان هذا الخطأ الذي ما ينبغي أن يقع فيه الإنسان. قال العلماء هذا الكلام كله يدل على أن الإنسان إذا كان قادرا على الزواج ولم يتزوج ارتكب محرما. هذا ما قاله العلماء. إذا كان قادرا على الزواج ويشعر أنه بحاجة إلى الزواج ثم لم يتزوج ارتكب محرما، لأن الزهد في كل شيء يعرض أن يزهد في الزواج. يمكن أن الإنسان أن يتزهد في المال ويتقرب إلى الله بذلك، لكن لا يمكن للإنسان أن يزهد في الزواج ويتقرب إلى الله بذلك. إن زهد في الزواج ابتعد عن الله. اللهم إلا إنسان صادا في تركيبه الإنسان فهذا إنسان معذور، كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى عن نفسه. لكن هنا نحن عندما نقول هذا الكلام نشعر بضرورة التحقق، لأنني يعني أتخيل أن كثيرا من الشباب سيقولون لنا نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من التأكيد على ضرورة الزواج، فنحن مقتنعون بهذه الضرورة كل القناعة ومقتنعون أن لا رهبانية في الإسلام، لكننا بحاجة ماسة إلى حل مشكلة تنفيذية وهي كيف السبيل إلى الزواج. هذا ما يخيل إلي أنه يكون في أذهان كثير من الشباب ذكورا وإناثا في هذا الحصر. الحقيقة أيها الإخوة أن الإسلام كله لا يتجزأ، وبعضه يأخذ بقوة بعض، وبعضه عين لبعض. الباري سبحانه وتعالى عندما أمر بالزواج أتبع ذلك بقوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا قال. فهنالك أمر بالزواج لا بد من ميزة الشرع، وهنالك صبر ريثما تتهيأ الأسباب أيضا لا بد منه فقط، وهنالك أمر للآباء وللقادة وللقائمين على أمور المجتمع أن ييسروا أسباب ذلك وأن يحطموا الحواجز التي سمعوا من ذلك. فالإنسان مكلف قبل كل شيء أن يعلم الحكم الشرعي، ثم مكلف أن يوقن نفسه للصبر ريثما تنضج الوسائل التي تهيئ له تنفيذ هذا الأمر. وفي الوقت ذاته خطاب الله يتوجه إلى الآباء أن يزوجوا أبناءهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه: نعم، إذا رزق أحدكم ولدا فليحسن اسمه وليحسن تربيته، فإذا بلغ أشده فلم يزوجه، فإن لم يزوجه وارتكب محظورا كان ذنبهم في صحيفة أبيه. إذا قدر الأب أن يزوج ابنه فلم يزوجه فارتكب الولد محظورا، فإن الله عز وجل يحاسب الوالد قبل أن يحاسب الولد على ما فعل وفعل. ثم إن الله عز وجل من ذو تكامل الإسلام ما استفى بمبينكم وأمر الشاب بالصبر، ثم أمر الأبوين بتيسير الزواج، وجه أمرا إلى القادة أيضا بتيسير وسائل الزواج في المجتمع وتحطيم العقبات التي تحول بين الشباب وبين الزواج. ولكن عندما يفرط الآباء في الواجب الذي خاطبهم الله به ويفرط الأغنياء في الواجب الذي أيضا أماته الله به ويفرط القادة في هذا، طبعا المغبة كلها تتجمع عندئذ على الشباب، وعندئذ يبقى ملجأ واحد لابد من الوقوف عنده لو يستعفف الذين لا يجدون مساحا حتى يغنيهم الله من فضله. المسؤوليه مشتركه ايها الاخوه، لا نحمل فئه اكثر من فئه اخرى. انا اعلم اسرا، اعلم واستطيع ان اسمي، ولعل الاباء يصلون المساجد والامهات ايضا يصلون. الشاب في اسره من هذه الاسر يطالب تصريحا او تلميحا بالزواج، تطبيقا لامر الله عز وجل كما نقول. ما الجواب الذي يصك اذن هذا الشاب؟ كثيرا ما ياتي الجواب من امه، كما حصل مرارا واخبر، تقول له الام تصلى الان قليلا، اتي هذا التعبير صلى لك شوي، نعم بكير على صوت الزواج، حتتخلص وتتوظف وتسير وكذا، نعم. ويبني الان الى ان يتهيأ كل شيء، الطريق ان تتسلسل. هذه الام التي تقول هذا الكلام، وما قالت هذا الكلام الا باتفاق بينها وبين ابيه، نعم. هذا الانسان ابعد ما يكون عن دين الله عز وجل. والابوان هذا شأنهما ابعد ما يكونون عن دين الله سبحانه وتعالى، وان صلى كل منهما يصلي وان حج. ما هذا الكلام؟ الشاب يتحرك في سبيل ان يستقيم على امر الله، والابوان اللذان وكل الله اليهما تربيه هذا الشاب وغريانه بالانحراف وغريانه بالتسويه، هذا لا يكفي. انا اعلم اباء اغنياء من سوريا كل عام او كل عامين ينفقون الاموال الطائله على الذهاب حجاجا الى بيت الله الحرام، هم حج مثنى وثلاثة وربع، ولديهم اولادا بحاجه الى الزواج، نعم. يتركون النار التي تلتهب دون اصفاء الله بشيء من هذا المال الذي اعطاهم الله وملكهم اياه، ويتقربون الى الشيطان باطنا والى الله ظاهرا بالحج. من الذي اتاك بهذه الفتوى؟ ومن الذي قال لك انك تتقرب الى الله بهذا الحج؟ نعم، من؟ انت تدع هذا المال في سبيل انفاق ابن من ابنائك خير لك من عشر ابنائك، وحتى انت حتى لو لم تكن قد حجزت الى بيت الله الحرام لست مكلفا بان تحج اذا كان قد بلغ من لك اشدك واحتاج الى الزواج، والمال الذي عندك لا يكفي الا بحج او لتزويج، فانت لست مكلفا بالحج، انت مكلف بان تزوج ابنك. لكن الشيطان كثيرا ما يلعب بالانسان باسم الدين، اساليب الشيطان كثيره جدا. انا اعلم ان كثيرا من الاباء، اباء الامهات، يجعلون من قصه تزويجهم لبناتهم اطار دعايه لانفسهم، اطار عده. ماذا اقول؟ تماما كما لو ان الانسان كانت له عقار يريد ان يبيعها باغلى الاثمان ويتباهى بان عقاره افضل من عقار جاره، تماما ينظر الى ابنته كما لو كانت عقار، يريد ان يربح من ورائه، يريد ان يغال منها ورقه رابحه. نعم، فاباء الابناء يصرفون النظر عن تزويج اولادهم ويرونهم طريق التسوية، وينفقون أموالهم على أشياء أخرى. وآباء البنات في كثير من الأحيان طبعا يزعلون من تزويج بناتهم أداة دعاية، وورقة تجارة ومغنى. طبعا هذا الواقع ما علاجه، علاجه شيء بسيط، أن نخاف الله وأن نطبق الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج. وإذا كان هنالك يعني تفصيل مزيد من يعني بيان المشكلات في هذا الموضوع، ربما نأتي على ذلك في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.